الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذه الفرصة، وأسأله بمنه وكرمه أن يجعلها فرصة مباركة، وأن يجعلها فرصة تحقق ما نريد وما نتمنى وفوق ما نتمنى وفوق ما نريد. هذه الفرصة أو هذه الدورة هي فكرتها كالعنوان الذي رأيتموه، تأصيل، لأن كثيرا من طلاب العلم يعاني من الشتات في ابتداء الطلب، وكثيرا ما يمر على الطالب يعني من عمره أو يمضي عليه من عمره سنين وهو لا يشعر بأنه قد حصل شيئا كقاعدة علمية له تعينه على الانطلاق في المجالات العلمية، تعينه على الانطلاق في الكتب الشرعية، تعينه على الانطلاق في مختلف العلوم الشرعية، في التفسير وفي الفقه وفي الاعتقاد، فيشعر الطالب بالشتات، والطالب بحاجة ماسة إلى تأصيل علمي ولو كان يسيرا، يحتاج إلى تأصيل علمي يكون بمثابة القاعدة الصلبة العلمية له التي تعينه بعد ذلك على رفع البنيان بشكل ثابت. لا أحب أن أطيل في المقدمة، سنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى مباشرة. وهناك بعض التنبيهات اليسيرة المتعلقة بهذه الدورة. أولا، كما رأيتم في الإعلان، الدورة يوميا سوى يوم الخميس، ورأيتم أن يعني هناك فترتين للدروس يوميا، فترة الآن وفترة بعد انتهاء الدرس بساعة تقريبا، وسأحاول بإذن الله سبحانه وتعالى وأستعين به أن أجعل الأصل فترة واحدة، ونحاول تقديم الدرسين في درس واحد وفي فترة واحدة، ونسير على هذا الأصل بإذن الله. فإن رأينا أنه بالإمكان إتمام ذلك، يعني تقديم الدرسين المراد تقديمهما في اليوم الواحد، إن استطعنا تقديمها في درس واحد فهو خير وبركة، وإن لم نستطع فسنعود إلى موضوع الدرسين بإذن الله سبحانه وتعالى. كما أسلفت لا نطيل كثيرا في المقدمات، يعني ليس هناك تفاصيل كثيرة، ستتضح بإذن الله التفاصيل مع الأيام. يعني هناك هي الدورة عبارة عن ثلاث مراحل، بعد بين كل مرحلة ومرحلة اختبار يرسل للطلاب، إذا اجتاز الطالب الاختبار ينتقل للمرحلة التي بعدها ليعرف مستوى الطالب. مطالب الطالب بحفظ أحاديث عمدة الأحكام، بمعنى أنه في الاختبار يسأل عن الحديث الأحاديث التي أخذنا شرحها، وهي أحاديث مختصرة وسهلة ولا تكلف الطالب شيئا. نستعين بالله سبحانه وتعالى في أول درس من دروس هذه الدورة، وهو في كتاب عمدة الأحكام. وعمدة الأحكام هو من المتون العلمية التي اشتهرت واهتم بها أهل العلم واهتم بها الطلاب من حيث الحفظ، وأهل العلم من حيث الشرح والتبيين والتعليق، حتى جمع بعض المحققين أو رأى بعض المحققين أو عد 34 شرحا لهذا المتن، عد بعض المحققين 34 شرحا لهذا المتن الذي هو عمدة الأحكام، وهو متن قد بورك فيه، وهو للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي. عبد الغني المقدسي سيرته عطرة وفيها من العبر ومن المواقف الكثيرة ما تستحق أن يرجع لها في الحقيقة، تستحق أن يرجع لها وأن تقرأ ترجمته. له كتاب جليل جدا سوى هذا الكتاب، وهو كتاب الكمال في أسماء الرجال. هذا الكتاب جمع فيه أسماء وتراجم رجال الكتب الستة، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل رجل في هذه الكتب أخرج له في هذا الكتاب وجمع ترجمته وما يتعلق بتوثيقه وتعديله، واشتهر مختصر هذا الكتاب. يعني كتاب الكمال نفسه ليس مشهورا ولا معروفا، وإنما المشهور والمعروف مختصر هذا الكتاب الذي هو تهذيب الكمال، تهذيب الكمال للحافظ المزي، وتهذيب الكمال يقع في 35 مجلدا، يقع في 35 مجلدا. هذا المختصر الذي هو التهذيب، فكيف بالأصل؟ والأصل هو لإمامنا هذا عبد الغني بن واحد ابن عبد الواحد المقدسي. هذا الكتاب طبعا جمعه من البخاري ومسلم، فشرطه في هذا الكتاب أن كل حديث من هذا من أحاديث الكتاب التي أخرجها يكون قد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. طبعا خالف شرطه في قليل من الأحاديث، يعني أخطأ بنسبة بعض الأحاديث، ولكن تعقب رحمه الله بذلك، لم تترك هذه الأخطاء، تعقب الزركشي له يعني تعقبات على كتاب عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. طبعا الإمام عبد الغني المقدسي له كتاب أكبر من هذا في أحاديث الأحكام، يعرف بالأحكام الكبرى، يعرف بالأحكام الكبرى أو عمدة الأحكام الكبرى. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف حفظه الله رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. طبعا دراسة الفقه قد يدرس الفقه عن طريق المختصرات والمتون الفقهية التي من جمع الفقهاء ومن كلام الفقهاء، وقد يدرس بطريق الأحاديث، أحاديث الأحكام كما في كتابنا هذا. وقد اهتم علماء الإسلام بأحاديث الأحكام وصنفوا فيها مصنفات مستقلة، مثل كتاب أمة الأحكام الذي معنا، ومثل كتاب بلوغ المرام لابن حجر، وكتاب المحرر لابن عبد الهادي، وكتاب المنتقى للمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يعد من الكتب المختصرة في أحاديث الأحكام، ولكنه شامل لأبواب الفقه في الجملة، شامل لأبواب الفقه في الجملة. فإن شاء الله سنمر على أبواب الفقه كاملة عن طريق هذا الكتاب وعن طريق الأحاديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الإتمام. ميزة دراسة الفقه على طريقة الأحاديث أنها تنمي في الطالب حب الدليل، وتنمي في الطالب ملكة الاستدلال والاستنباط من الحديث، لأن الطالب يستمع للدرس أو يقرأ في كتب شروح الأحاديث، فيرى كيف يستنبط الشارح أو كيف يستنبط العالم أو كيف يستنبط المدرس من الحديث، كيف يستنبط الأحكام، ويعني يستفيد كيف، يعني يرى كيف بنى فقهاء الإسلام فقههم على الأدلة. وهذا القدر مهم جدا للطالب، فإن تربية الطالب على كلام الفقهاء المجرد فقط لا شك أن فيه خلل، وأن الأفضل والأكمل للطالب أن يتعلم الأدلة، وأن يعرف كيف يستنبط منها، وأن يعرف كيف أو يعرف قدر الدليل، ويعرف أن يعني أن هذا الدليل هو الذي بنى عليه الفقهاء أحكامهم، وأنه هو المدار على يعني على الصواب في المسائل، وخاصة لو أوتي الطالب ملكة يستطيع بها أن يحسن الاستنباط من هذا الدليل. طيب، قال المصنف كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من طريق راون من الفقهاء من المحدثين الكبار اسمه يحيى ابن سعيد الأنصاري. يحيى ابن سعيد الأنصاري، يحيى ابن سعيد الأنصاري هذا روى عن أنس بن مالك يعني في غير هذا الحديث، لكن هذا الحديث من طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى. اشتهر هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، وحدث به جماعات من المحدثين ومن الرواة عن يحيى بن سعيد، وروي من طرق أخرى غير طريق يحيى بن سعيد، ولا يصح منها شيء، لا يصح هذا الحديث إلا من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، وهو حديث غريب صحيح، وهو حديث غريب صحيح. واهتم علماء الإسلام بهذا الحديث اهتماما بالغا، اهتماما بالغا. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول: وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث، وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم هذا في تعظيم قدر هذا الحديث. نعم، جاءت نقول متعددة عن علماء الإسلام في الاعتناء بهذا الحديث، وفي يعني التنبيه إلى أهمية هذا الحديث وإلى عظيم منزلته وقدره. ولا شك أن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا التي استحق يعني استحقت اهتمام العلماء أن جعلوه في بداية الكتب. كثيرا ما يجعل العلماء هذا الحديث في بداية الكتب التي يصنفونها، والمقصد من ذلك هو لفت انتباه الطالب، لفت انتباه القارئ إلى أن يجدد النية، إلى أن يخلص العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث شيئا من العمل الصالح، هذا الشيء الذي ذكره أو المثال هو يعني ينطبق على جميع الأعمال الصالحة. ذكر شيئا من أشرف الأعمال الصالحة الذي هو الهجرة، فالهجرة على ما فيها من النصب وعلى ما فيها من التعب ومن التضحية، إن لم تكن لله ورسوله فإن المهاجر لن يحصل من ثوابها شيئا ولن يحصل من تعبه شيئا. فكأن المصنف حين يضع لك الحديث في بداية الكتاب يقول لك: انتبه، اسمع، علم هذا العلم الذي تتعلمه إن لم تخلص نيتك فيه فلا حاجة لأن تضيع وقتك وتبذل جهدك في شيء من يعني في شيء يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ولا تكون نيتك خالصة في هذا المجال. فهذا تنبيه وتذكير بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى قبل أن يبتدئ الطالب في طلبه للعلم، وقبل أن يبتدئ في قراءته للكتب كما يعني يظهر من صنيع علماء الإسلام حين يجعلون هذا الكتاب في أول ما يصنفه. طيب، إنما الأعمال بالنيات، بعض العلماء يقول هنا تقدير إنما الأعمال بالنيات يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، وكأنهم فهموا من الأعمال يعني الأعمال التي تفتقر إلى نية، الأعمال التي تفتقر إلى نية بمعنى يعني كأن الجملة متعلقة بالأحكام الفقهية التي يعني تحتاج الصلاة، يحتاج أن ينوي الإنسان أنها صلاة الظهر العصر، الزكاة يحتاج أن ينوي الإنسان أن هذه الزكاة المفروضة، الحج، هكذا من النية المتعلقة بالأحكام الفقهية. بعض العلماء يقول ليس هذا هو المراد فقط، نعم هذا الحديث متعلق بالنية المرتبطة بالأحكام الفقهية، ولكن ليس هذا الحديث خاصا بهذا، بل إن سياق الحديث يدل على أن المراد الأساس بهذا الحديث هو ما يتعلق بالإخلاص وما يتعلق بثواب الأعمال على النيات، ما يتعلق بثواب الأعمال على نوع النية التي ينويها المرء. فيا فيكون تقدير الكلام على هذا أن الأعمال واقعة أو حاصلة بالنية، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لامرئ ما نوى أو لكل امرئ ما نوى، يكون إخبارا عن حكم الشرع، يكون إخبارا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح، مأجور أو فاسدة، يعني إن كانت فاسدة فعمله فاسد مأزور. إذن الحديث ليس خاصا بالنية المتعلقة بالأحكام الفقهية، وإنما الحديث عام وخاصة في ما يتعلق بحسن النية وصلاحها وإخلاصها فيما يتعلق بقصد وجه الله سبحانه وتعالى في العمل، أو يعني انتفاء العامل، انتفاء نية العامل من هذا القصد. الذي يبين أن هذا هو المراد هو المثال الذي مثل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فإن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني ما ذكر ثوابا معينا لهذا العمل، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من أفضل ما قيل في سبب هذا التكرار لهذه الكلمات قول الله حيث قال، يعني عن سبب هذا التكرار، قال لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. يقول إن تحقق له لهذا العامل المهاجر لله ورسوله إن تحقق له ما نوى فهو غاية المطلوب في الدنيا والآخرة، فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، يعني كأن هذا أعظم من أي ثواب ممكن أن يقال مقابل هذا العمل. وكذلك في المقابل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه، لا شك أن فيها تحقيرا لهذا العمل ولجزاء هذا العمل الذي لم يرد فيه الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى. اشتهر يعني في بعض الكتب أن هذا الحديث له مناسبة، وأن مناسبته قصة مهاجر أم قيس، أن رجلا هاجر يعني يخطب أو يتزوج امرأة اسمها أم قيس أو تكنى بأم قيس، ولكن هذه القصة لا تصح في ربطها بهذا الحديث، هذه القصة لا تصح في ربطها بهذا الحديث. ممن أشار إلى عدم صحتها ابن رجب رحمه الله وابن حجر رحمه الله تعالى. بقي أن نقول إن اختلاط يعني هذا الحديث في أن يكون وجه الإنسان وقصده دنيوي بحت، لكن إذا كان قصد الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى وخالط شيء من النية التي ليست لوجه الله سبحانه وتعالى خالطت عمله، كالرياء مثلا وراءة الناس خالطت عمله، فما حكم هذا العمل وهل يكون صحيحا أم باطلا؟ طبعا العلماء فصلوا في هذه المسألة وذكروا لها أحوالا وصور، ذكروا لها أحوالا وصور. فهذا الاختلاط أو لنقل العمل لغير الله سبحانه وتعالى على أقسام، العمل لغير الله سبحانه وتعالى على أقسام. فإن كان رياء محضا فهذا معروف أنه باطل ومعروف الوعيد الذي فيه، ولا يختلف في بطلان العمل الذي يكون مبنيا على الرياء من أساسه. أما إذا كان العمل لله سبحانه وتعالى وشاركه الرياء فهذا له أحوال. فإن كانت المشاركة من أصل العمل، بمعنى أنه الإنسان من بداية عمله قصد وجه الله سبحانه وتعالى وقصد كذلك إرضاء الناس أو حيازة مكان لديهم بهذا العمل الصالح، فهذا العمل يكون باطلا. وإن كان فيه شيء من نية وجه الله سبحانه وتعالى أو من إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. والذي يدل على بطلانه أن الله سبحانه وتعالى قال كما في الحديث القدسي في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك تركته وشرك. الصورة الأخرى أن يكون أصل العمل لله سبحانه وتعالى، يبتدئ الإنسان عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ثم يطرأ على نيته شيء من الرياء. فهذا كذلك له أحوال فإن دفعه وجاهد ليدفع هذا الخاطر، يعني مثلا إنسان كان يصلي لله سبحانه وتعالى ثم كان بجواره يعني أناس ممن يعرفونه ويعني راودته نفسه أو خطر له من الشيطان أن يزين في صلاته لينال يعني ثناءهم ولينال مكان عندهم، فإن دافع هذا الخاطر ولم يجعله يتمكن فهذا لا يضره بغير خلاف لكن إن استرسل مع هذه الخواطر، استرسل ولم يجاهدها ولم يدفعها وإنما استسلم لها، فهنا يعني اختلف أهل العلم في هذا في هذه الصورة هل تبطل العمل أم لا، وهذا هذه الصورة كذلك لها قسمان، فإن كان العمل مرتبطا أوله بآخره يعني يرتبط أوله بآخره فإن بعض أهل العلم وهذا محكي عن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى كما ذكره ابن رجب في جامع علوم الحكم قالوا إن هذا لا يبطل العمل، بخلاف ما لو كان العمل أجزاء يحتاج كل جزء منه إلى نية جديدة، فإن بداية العمل الذي كان خالصا لوجه الله يكون خالصا ومثابا عليه، والجزء الثاني من العمل يكون يعني باطلا لأنه شركه شاركه فيه الرياء ويحتاج إلى نية. على كل حال هذه الصورة ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى فيها اختلافا بين أهل العلم، هل تبطل العمل أم لا تبطله، طيب إذا عمل الإنسان العمل لله سبحانه وتعالى، وبعد أن فرغ من هذا العمل أثنى عليه الناس وامتدحه الناس وقالوا يعني شكروه وقالوا أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا، فهل يؤثر هذا على ثوابه أم لا يؤثر؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الصورة وعن هذا الأمر قال تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني بالعكس هذا الأمر لا يضر العامل ولا يؤثر على نيته وإنما هذا من تعجيل البشرى له راوي الحديث فيما أذكر هو أبو ذر لمن سأل هو أبو ذر، والذي أخرج الحديث هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هناك صورة دقيقة لهذه المسألة التي هي إن عمل عليه سبحانه وتعالى ثم أثنى عليه الناس، هذه الصورة الدقيقة ذكرها الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، وهي ما إذا كان فرحه بثناء الناس لأجل أن يكرم عندهم وأن يكون له مكانة، وليس فقط فرحه بشهادة المؤمنين له، المؤمنون شهداء الله في الأرض، فإذا شهدوا له أثنوا عليه على هذا العمل فهذا خير وليس شرا ولا يؤثر في النية، ولو فرح الإنسان بهذا المدح وهذا الثناء، لكن إن كان فرحه بمدحهم وثنائهم لغاية أخرى وهي أن يحوز مكانة، إن هذا الثناء سيؤدي إلى مكانة عند هؤلاء وسيؤدي إلى يعني إكرام له وتقديم له لأجل هذا الثناء. هذه الصورة حقيقة دقيقة جدا، صورة دقيقة ذكرها الترمذي رحمه الله تعالى، وقال إنها من الرياء، قال إنها من الرياء، ذكر هذه الصورة وذكر أنها من الرياء. على كل حال لا نطيل أكثر من ذلك في هذا الحديث حتى ننتقل إلى غيره. الحديث التالي قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، والحديث من الأحاديث الواضحة ومن الأحاديث الأصول لأبواب الطهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحدث أبو هريرة رضي الله عنه فسر الحدث بنوع من أنواع الحدث وليس بكل ما ينقض الوضوء. قيل ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراب. قال فساء يعني الريح، يقصد الريح. ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وما كما تعلمون ابن دقيق العيد له شرح جليل على عمدة الأحكام، قال ابن دقيق استعمل الفقهاء الحدث عاما بما يوجب الطهارة. استعمل الفقهاء الحدث عاما بما يوجب الطهارة، يعني ليس خاصا بتفسير أبي هريرة رضي الله تعالى. طبعا الحدث كذلك فسر بأنه الخارج من السبيل، يعني عم من أن يكون الريح فقط. على كل حال الحديث واضح وبين، وهو أصل كما تقدم في هذا الباب. الحديث التالي قال المصنف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أو بن العاصي وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. الحديث هذا له مناسبة وله سبب، وهذا السبب مذكور في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا السبب أن الصحابة كانوا يتوضؤون وقد أدركتهم الصلاة، فجعلوا يستعجلون في الوضوء ويمسحون على أرجلهم قال ابن عمرو رضي الله تعالى عنه قال فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، يعني لا بد أن تغسل القدم غسلا تغسل كاملة. العقب قد يشتبه على بعض الناس بالكعب. طبعا الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وهما اللذان ورد فيهما الحديث في إسبال الثياب، ما أسفل من الكعبين من الثياب ففي النار. المراد بالكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وأما العقب فهو مؤخر القدم، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالغسل، بغسل القدمين، وحكى أصحابه عنه غسل القدمين، وهذا بخلاف مذهب الرافضة الذين يرون مسح القدمين لا غسلهما. ننتقل للحديث التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنثر، هذا الحديث فيه ثلاثة مسائل، أصول، ويعني بعض المسائل فيها تفريعات سنمر عليها إن شاء الله. أولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، أو في الرواية الأخرى من توضأ فليستنثر. الاستنثار هو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ، أي يجذبه بريح أنفه، يعني الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف، والاستنثار هو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ. طيب أنا أولا يعني أتعرض لبعض الكلمات التي تحتاج إلى شرح، ثم أتعرض للمسائل. ومن استجمر، الاستجمار هو استعمال الأحجار لقطع الأذى الخارج من السبب، أو كما يقول الفقهاء للاستطابة، يسمونها أو يكنون عنها بالاستطابة. إذن الاستجمار هو استعمال الأحجار لقطع الأذى الخارج من السبب. فاليوتر يعني يستعمل عدد من الأحجار، يستعمل عددا وترا. أما المسائل المتعلقة بهذا الحديث، فالمسألة الأولى حكم الاستنشاق والاستنثار في الوضوء. هذا اللفظ الوارد معنا في الحديث الصحيح هو لفظ أمر، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا أمر. وكذلك الرواية الأخرى من توضأ فليستنثر. فهذا الحديث فيه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق أو بالاستنثار في الوضوء. والاستنثار يلزم منه أن يكون الإنسان قد استنشق. والأصل أن المسلم إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا أن يلتزمه ويمتثله. ولكن نريد التفصيل في الحكم الفقهي لهذا العمل، من حيث هل هو واجب يأثم الإنسان بتركه في الوضوء أو ليس بواجب. في هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء، لا شك أن رسول صلى الله عليه وسلم قد واظب، لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد واظب على المضمضة والاستنشاق في وضوءه. وعرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد واظب على هذا العمل من الأحاديث التي وصفت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد يقول: ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ أنه أخل به مرة واحدة. يعني لم يحفظ، لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ذكر صفة وضوئه، لم يذكر في أي إسناد ولا في أي حديث أنه أخل، يعني لم يتمضمض أو لم يخل بالمضمض والاستنشاق، أي لم يتوضأ ولم يستنشق. من هذه المواظبة قال بعض أهل العلم إن هذه المواظبة تدل على الوجوب، ووجه الوجوب في هذه المواظبة أن تكون تفسيرا للأمر الوارد في الآية، من يأتي لنا بالأمر الوارد في الآية؟ نعم، الآية وليس الحديث، هذا حديث. ويبقى معنا الحسية تكون لثلاثة أمور في الوضوء، يعني الآية هي آية الوضوء التي يسميها العلماء آية الوضوء في سورة المائدة، كما تفضلتم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاغسلوا وجوهكم، الفم والأنف في الوجه. وقال باب أهل العلم إن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق تفسر الأمر الإلهي الوارد في الآية، الأمر الإلهي اغسلوا وجوهكم قالوا فمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق توضح أن المضمضة والاستنشاق داخلين في أو داخلان في أمر الله سبحانه وتعالى بغسل الوجه. هذا قول لأهل العلم ممن استدل بالوجوب، واستدلوا على الوجوب كذلك بالحديث الذي معنا، استدلوا على الوجوب كذلك بالحديث الذي معنا في الباب الذي هو بلفظ الأمر فلينتفع. القول الثاني في المسألة أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء مستحبان وليس بواجب، يعني يرون الاستحباب وليس الوجوب. الذي يرى هذا القول هم الحنفية والمالكية والشافعية، الحنفية والمالكية والشافعية يرون أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء مستحبان وليس بواجب. استدلوا أيضا بالآية، قالوا إن الله سبحانه وتعالى حين أمر بغسل الوجه بالآية فإن الوجه هو ما تحصل به المواجهة دون باطنه، يعني يقولون المضمضة هي لباطن الفم والاستنشاق والاستنثار هي لباطن الأمر، والوجه هو ما تحصل به المواجهة الظاهرة وليس الباطن. وحملوا أحاديث الأمر، حملوا أحاديث الأمر في هذه المسألة على الاستحباب، حملوها على الاستحباب. الشافعي استدل على الاستحباب يقول أني لا أعلم خلافا أن من تركهما لا يؤمر بالإعادة، أن من تركهما لا يؤمر بالإعادة. على كل حال، على كل حال لا شك أن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم واستمراره كل ما نقل عنه على فعل المضمضة والاستنشاق لا شك أن هذا مما يعني يحرص المسلم على أن يلتزم بهذا العمل، على أن يلتزم بهذا العمل، ويؤكد هذا أمره صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. فالذي ينبغي على المسلم أن لا يدع المضمضة والاستنشاق، لا يدعهما أبدا في وضوئه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه المسألة الأولى في الحديث. المسألة الثانية متعلقة ب ومن استجمر فليوت، ومن استجمر فليوت. طبعا مر معنا أن الاستجمار هو استعمال الأحجار لقطع الأذى الخارج من السبيلين. من استجمر فليوتر، اليوتر الوتر يبدأ من كم؟ من ثلاثة أو من واحد؟ نعم، الوتر يبدأ من واحد، الوتر يبدأ من واحد، الوتر يبدأ من واحد، هذا من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل. ولكن في الاستجمار هذا الحديث خص بأحاديث أخرى، هذا الحديث خص بأحاديث أخرى، يعني من استجمر فليوتر ليس المراد أن يوتر يبدأ من الواحد، يعني يكتفي بواحد بحجر واحد، لأن الأحاديث الأخرى قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الاستجمار بأقل من ثلاث حصيات، عن الاستجمار بأقل من ثلاث حصيات أو بثلاثة أو أقل من ثلاثة أحجار. وهذا النهي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سلمان الفارسي في صحيح مسلم وغير هذا الحديث. إذن الوتر المراد به أن لا يقل عن ثلاثة أحجار، المراد به أن لا يقل عن ثلاثة أحجار، وإذا زاد على الثلاثة فيبقى على الوتر، ثلاثة، خمسة، سبعة إلى آخر. يعني الإسلام، أحكام الإسلام شاملة لأبواب أو لجميع ما يتعلق بحياة المسلم، وقد جاء الإرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم في أمور كثيرة متعلقة بحياته من بدء استيقاظه وحتى منامه، ولعله يمر علينا شيء من هذه الأحاديث. على كل حال هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية. المسألة الثالثة هي المتعلقة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذه الجملة من الحديث سنذكر يعني خمسة فروع متعلقة بها، بهذه الجملة التي هي: ليستيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هل هذا الأمر، بالغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا استيقظ الإنسان من نومه، هل هو خاص بنوم الليل أم هو عام لكل نوم؟ بعض الفقهاء يرى أن هذا الحديث وأن هذا الأمر الوارد في الحديث بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء أن هذا خاص بنوم الليل. من أين أخذ الفقهاء هذا التخصيص؟ قالوا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا: والمبيت هذا أو البيات هو متعلق بالليل، يقال النوم الليل. انظروا كيف لاحظوا هذا اللفظ واستنبطوا منه هذا المعنى. طبعا هذا قول لبعض الفقهاء. القول الآخر، طبعا جمهور العلماء يرى أن هذا عام في كل نوم، ووجه قولهم هذا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أين باتت، قالوا إن هذا الحديث خرج مخرج الغالب. هذه الكلمة وهذه الجملة خرج مخرج الغالب، من المهم أن يفهمها طالب لأنها ستمر عليه كثيرا في كتب، خاصة في كتب شروح الأحاديث، تمر عليك في الأصول، تمر عليك كذلك في كتب الفقه بشكل عام، تمر عليه في كتب الشرعية. خرج مخرج الغالب. كيف مخرج الغالب؟ يقولون إن الغالب، على الإنسان أن يكون نومه في الليل، وهذا الحديث يتناول هذا الحال الغالب، يعني يتناول غالب أحوال الناس أنهم ينامون في الليل، فلم يرد التخصيص، بالحديث التخصيص، يعني أين باتت يده، أنه هذا خاص بموضوع بيات، وإنما لأجل أن غالب نوم الناس يكون في الليل، وما دام أنه خرج مخرج الغالب فلا يراد به التخصيص، وهذا قول جمهور أهل العلم. طيب المسألة، الفرع الثاني المتعلق بهذه الجملة هو الأمر الوارد في هذا الحديث، هل هو للوجوب أم الاستحباب؟ طبعا الذي ينبغي كما أسلفنا سابقا أن يكون هم الطالب هو امتثال الأمر، أن يكون هم المسلم امتثال الأوامر الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني في باب التفصيل العلمي، في باب التأصيل العلمي، ربما من المفيد للطالب أن يعرف مآخذ الفقهاء، لماذا بعضهم يرى أن الأمر للاستحباب ولماذا يرى بعضهم أن الأمر للوجوب. هذا في مجال التفصيل والتأصيل العلمي، وإلا من حيث الأصل فإن الأصل أن يلتزم المسلم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوامر ويجتنب ما جاء عنه من نواهي. فهنا جمهور العلماء حملوا على الأمر هذا الوارد بالتغسيل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، حملوه على الاستحباب. والإمام أحمد يرى أن الأمر الوارد في هذا الحديث للوجوب. قالوا إن الاستحباب، إن الذي صرف الأمر في الحديث عن الوجوب إلى الاستحباب الآية، نفس الآية التي مرت معنا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر غسل اليدين. قالوا إذا قمتم هذا يشمل القيام بأنواعه حتى القيام من النوم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولم يذكر غسل اليدين قبل غسل الوجه. والذين قالوا بالوجوب لا شك أنهم يخصصون القيام من النوم، يعني يخصص هذه الآية، وهو وارد يعني في نص مستقل. الفرع الثالث في هذه المسألة، الفرع الثالث في هذه المسألة، ما الحكمة من هذا الغسل؟ ما الحكمة من هذا الأمر بتغسيل اليدين قبل إدخالهما في الإناء؟ فقيل في هذا إن الحكمة تعبدية، قيل في هذا إن الحكمة تعبدية وأنها غير معقولة المعنى. وقال بعض أهل العلم بل هي معقولة المعنى، وأن الحكمة من ذلك لأنها مظنة التنجس، أنها مظنة التنجس، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. قال لأن يد النائم قد تمس من بدنه ما ينجسها، خاصة طبعا الشافعي يذكر هذا، يقول خاصة في بيئة الحجاز الحارة، وكانوا يعني يستجمرون، فربما يعني حين يعرق الإنسان وتقع يده على شيء من ذلك قد يعني تتنجس يده، فيحتاج المرء أن يغسلها قبل أن يدخلها في الماء ليتوضأ من ذلك. إذن هذا قول في معقولية معنى أو معقولية حكمة هذا الأمر. قول ثالث وذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن هذا الأمر هو من جنس الأمر الوارد في الاستنثار ثلاثا إذا استيقظ الإنسان من نومه، لأن قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنثار ثلاثا واستنشاق ثلاثا قبل إذا قام الإنسان من نومه، قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فقال هذا من جنس هذا، وأن هذا من قبيل التطهر من أذى الشياطين، الذي يعني الشيطان ممكن أن يكون له أثر أو عبث في هذا. الفرع الرابع في المتعلق بهذه الجملة، لو خالف إنسان نسي مثلا وأدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا أو يغسلهما ثلاثا إذا استيقظ الماء، هل ينجس هذا الماء أو لا ينجس؟ هل ينجس هذا الماء أو لا ينجس؟ طبعا المسألة كذلك من مسائل الاختلاف، والجمهور على أن الماء لا ينجس، والجمهور على أن الماء لا ينجس، وهو الأقرب والله تعالى. المسألة الفرع الخامس، الفرع الخامس المتعلق بهذه الجملة، هل الأمر بالتغسيل خاص بمن يريد إدخال يديه في الإناء، أم يشمل الوسائل المياه الحديثة هذه الأنابيب، بمعنى أنه استيقظ الإنسان من منامه يعني يريد أن يتوضأ من المغاسل من الأنابيب هذه، هل يشمله الأمر يعني يغسل يديه ثلاثا قبل أن يبدأ بالوضوء، أم أن هذا النهي خاص بالإناء كما هو لفظ الحديث، بل يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء؟ من الفقهاء المعاصرين، من الفقهاء المعاصرين من يقول إن النهي يشمل، يعني النهي عن الابتداء بالوضوء قبل أن يغسل الإنسان يده ثلاثا إذا كان مستيقظا، قال لأن اليدين ستلامسان الوجه، فكما أنه أمر بتطهيرها أو تطهيرهما كي لا تقدر الماء في الإناء، فكذلك يؤمر بتطهيرها كي لا تباشر الوجه والفم إلا وهي طاهرة. طبعا هو اجتهاد في تقدير هذه المسألة، وأن يعني طبعا هم سابقا كانوا يستعملون الآلي، ويعني كما نرى نحن قلنا لو أدخل يديه في الإناء فإن الماء لا ينجس، فالموضوع فيه يعني تحوط وفيه تنظيف وفيه تطهير وهكذا. قالوا فكذلك هو يعني سيلامس بهذا الماء وجهه وفمه وكذا، فيعني يغسل يديه ثلاثا قبل أن يفعل ذلك، والله أعلم، هو اجتهاد في إلحاق هذه الصورة بتلك الصورة. طيب الحديث الخامس، عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. هاتان الروايتان فيهما نهيان، هاتان الروايتان فيهما نهيان. فأما الرواية الأولى ففيها النهي عن البول في الماء الراكد، الماء الدائم. طبعا الماء الدائم هو الراكد الذي لا يجل، الماء الدائم هو الماء الراكد الذي لا يجل. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في هذا الماء. والرواية الأخرى فيها النهي عن الاغتسال في هذا الماء، وليس فقط البول، حتى الاغتسال المجرد، أن يغتسل الإنسان من الجنابة في هذا الماء، أن يغتسل الإنسان من الجنابة في هذا الماء. طبعا النهي عن البول ورد كذلك في أحاديث أخرى، ورد في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، نهى عن البول في الماء الراكد. طيب الاغتسال في الماء الراكد والإنسان جنب، اختلف أهل العلم في الحكمة من ذلك. فقال بعض أهل العلم إن الحكمة من هذا أن الإنسان إذا اغتسل في الماء الراكد يصبح هذا الماء، يعني يكون هذا الماء قد يعني ارتفع أو رفع به حدث، قد رفع به حدث. ويرى بعض الفقهاء أن الماء الذي يرفع به الحدث أنه لا يستعمل مرة أخرى في التطهير، أنه لا يستعمل مرة أخرى في التطهير. وهذا القول عليه اعتراضات من أوجه، هذا القول عليه اعتراضات من أوجه. القول الآخر أن هذا من باب التطهر، من باب التنظيف، من باب التنزه، ومن باب اجتناب تقدير ما يستفيد منه الناس، من باب اجتناب تقدير ما يستفيد منه الناس، وأن هذا الماء قد يستفيد منه غير هذا المغتسل. فإذا اغتسل الإنسان وهو جنب، فقد يقدر هذا الماء، وبناء على ذلك تأتي المسألة الأخرى، هل هذا النهي عن الاغتسال في الماء الراكد خاص بمن عليه جنابة أم يشمل من يغتسل اغتسال تنظف عام؟ يعني إنسان يبغى يتنظف، يريد يتنظف ويغتسل في هذا الماء. الحديث ورد في الجنب، وأهل العلم قال إذا كان الجنب وهو محتاج إلى الماء نهي عن ذلك فغيره من باب أولى. وبعضهم قال إن هذا كذلك خرج مخرج الغالب، نفس الذي مر معنا، إن يعني غالب من يريد الاغتسال في مثل هذا أن يكون اغتسالا لرفع الحدث. الذين نظروا إلى الحكمة في أن لا يقدر الماء قالوا إن هذا عام، يعني لا يغتسل الإنسان في ماء راكد كي لا يقدره على غيره من يريد الاستعمال بعد. الحديث التالي أو الحديثان التاليان ونختم بهما هذا الدرس. طبعا نحن قلنا بداية يعني نحاول أن نأخذ الفقه والأصول في درس واحد، ابتدأنا هذه الليلة بمقدمة ربما أخذت منا بعض الوقت، أخذت منا تقريبا 10 دقائق. سننظر إن شاء الله في الأيام القادمة، يعني هذه الليلة إن شاء الله سيكون عندنا درس آخر كما هو مبين في الجدول، يعني بعد أن ننتهي الآن من عمدة إن شاء الله سيكون عندنا درس بعد ساعة من الآن في الأصول، لكن في الأيام القادمة نحاول أن نجعل الدرسين في درس واحد. الحديث أو الحديثان التاليان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله يعني لمسلم في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب، إذا ولغ، المراد بولغ أي إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه، وردت رواية لهذا الحديث يعني فيها الأمر بالإراقة، فليرق قبل أن يغسله فليرق. وهذه الرواية يعني تكلم فيها بعض أهل الحديث، تفرد بها راوي اسمه علي بن مسهر ولم يذكرها سائر الرواة. الحديث يدل على نجاسة ريق الكلب، لأن هذا الحديث كذلك ورد بلفظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ، أو طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فالتطهير يعني يدل على النجاسة. وكذلك هذا الأمر بالمبالغة في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أن يجعل معه التراب لا شك أنه يدل على هذه النجاسة. جمهور العلماء استدلوا بالحديث على نجاسة عموم الكلب، لأنه إذا كان لعابه نجسا فهو أشرف ما فيه، يعني في فمه وفم ووجهه، يعني الفم في الوجه والوجه أشرف ما فيه، فما يعني بقية بدنه من باب أول، بقية بدنه من باب أول. بعض الفقهاء خالف في هذا، وليس هذا مجال التفصيل في هذه المسألة. طيب، وردت روايات مختلفة، أولاهن بالتراب، وردت روايات الثامنة بالتراب، وردت روايات أخراهن بالتراب، وردت إحداهن بالتراب. حديث عبد الله بن المغفل واضح وأثروه الثامنة بالتراب، لكن حديث أبي هريرة وردت فيه هذه الرواية. أصح الأسانيد في هذا ذكر أولاهن، التي فيها ذكر أولاهن، يعني أصح الأسانيد الواردة في هذا التي فيها ذكر أولاهن. طيب، كيف الجمع بين أولاهن بالتراب وبين عفروه الثامنة بالتراب؟ بعض أهل العلم يقول إن المقصود بالثامنة ليس على سبيل الترتيب، ليس على سبيل الترتيب، وإنما لما كان التراب جنسا غير الماء، تراب جنس غير الماء، لما كان التراب جنسا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين، جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين. إذن قالوا إن المراد بالثامنة أنها ثامنة باعتبار زيادتها على سبع الغسلات بالماء، على باعتبار زيادتها على سبع الغسلات بالماء، لا باعتبار أنها الأخيرة. فعلى هذا القول وعلى هذا التفسير لا يكون هناك اختلاف بين الثامنة وبين أولاهن. هذا مسلك العلماء، هذا مسلك لأهل العلم في هذا الجمع، وبعضهم سلك مسلك الترجيح وليس مسلك الجمع. يعني هناك أهل العلم لهم مسالك في الجمع بين الأحاديث التي قد يكون بين ظواهرها تعارض. فالذي لا يفقه، والذي يعني لا يريد أن يتعامل بمنهج أهل العلم، فإنه يعني يباشر رد هذه الروايات، وقد يتجرأ ويتكلم ويطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما لأهل العلم مسالك متعددة محكمة في التعامل مع الروايات. طبعا الكلام في هذا يأتينا إن شاء الله في درس الأصول، ولكن في هذه الرواية خاصة قلنا سلك أهل العلم مسلكين، مسلك الجمع وهو ما ذكرت لكم، ومسلك الترجيح، وبعضهم رجح الثامنة، رواية الثامنة، وبعضهم رجح رواية أولى. طيب، نكتفي بهذا القدر في درس هذه الليلة، وأتمنى يعني المسائل اللي ذكرناها كثيرة جدا، أتمنى أن يعني تكون قد أدركت ولو على الأقل يعني جزء كبير منها، وإن شاء الله سيكون بإذن الله لقاؤنا بعد ساعة من الآن لنأخذ درس الأصول. سيكون لقاؤنا بعد ساعة من الآن بإذن الله لنبتدئ بدرس الأصول. طبعا ربما لم يحضر البعض من البداية، قلنا أنه سيكون بين كل مرحلة وأخرى، بمعنى بعد كل 20 يوم سيكون هناك امتحان. الامتحان هذا سيكون فيه أسئلة عن نفس الأحاديث التي أخذناها، يعني نحاول نحفظ هذه الأحاديث، مطالب في الاختبار، مطالبين بحفظ الأحاديث، يقال لك أكمل حديث كذا، إضافة إلى أسئلة بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالحديث. يعني سيكون اختبارا عاما يظهر يعني فقط مستوى مذاكرة الطالب. طبعا كما أسلف، هي فرصة لتأسيس الطالب، تأسيس قاعدة علمية للطالب، بدل أن يتشتت كثيرا في أو يمضي من عمره سنواته وينتقل هنا وهنا، ثم لا يرى أنه خرج بشيء يستطيع الانطلاق منه لأبواب العلوم الشرعية والكتب الشرعية. الشروح لهذا الكتاب، الشروح لهذا الكتاب يعني متعددة ومتنوعة، ولأهل العلم فيها مسالك، بعضهم سلك مسلك الأصولي، مسلك يعني اللغة العلمية المتقدمة مثل كتاب من دقيق العيد، وهو كتاب نافع لطلاب العلم، كتاب نافع جدا لطلاب العلم، ويتكلم عن دقائق المسائل المتعلقة. هناك كتاب يعتبر للمبتدئين، هو كتاب معروف، هو تيسير العلام الشيخ بسام رحمه الله، كتاب معروف ومتداول، هو كتاب سهل جدا يصلح للمبتدئ يستفيد. طيب الإخوة في الإشراف يقولون يعني سيفتحون صفحة عفوا مجموعة في الفيسبوك خاصة بهذا الدرس بتنزيل الصوتيات التي سجلت لهذه الدروس ويمكن تداول بعض التفريغات أو بعض المسائل. على كل حال جزاهم الله خيرا وجزاكم، ولنا لقاء إن شاء الله بعد ساعة بإذن الله. هو صلاة العشاء كم تنتهي عندكم في تونس؟